فسيروا وتلك الجنان غدا أعدت لنا في نعيم مقيم تهيب بمن حن شوقا لها إلي إلي فشوقي عظيم نعيم مقيم وحور وعين ورب كريم غفور رحيم إلهي أغيثني زماني عصيب وكل معينا لئلا أخيب إلهي أغيثني زماني عصيب وكل معينا لئلا أخيب إليك جناني جعلتك ذاني فهب لي رشادي فإني غريب إليك جنادي جعلتك ذاني فهب لي رشادي فإني غريب إليك جنادي وحاش أمين لدنيا دنيا إليها أصيب إليك جنادي وكل ينار تشب لترجع مجدا سليم إليك جنادي وكل ينار تشب لترجع مجدا سليم وعرفت جهادي فرحت أنادي عرفت جهادي فرحت أنادي جميع العباد لآت قريب فهب لي إلهي مزيد اليقين فهب لي إلهي مزيد اليقين ليبقى عدوي رهينا نحيب إلهي أغيثني زماني عصيب وكل معينا لئلا أخيب إليك جنادي جعلتك زادي فهب لي رشادي فإني غريب إلهي أغيثني زماني عصيب وكل معينا لئلا أخيب إليك جنادي جعلتك زادي فهب لي رشادي فإني غريب ألا تستعد ولاب النداء ولا تستكين لعيش الرخاء إلى ما نزل وكنا الأباء نروع العدو بحب اللقاء ألا تستعد ولاب النداء ولا تستكين لعيش الرخاء إلى ما نزل وكنا الأباء نروع العدو بحب اللقاء فهب فداء ولاب نداء فهب فداء ولاب نداء وأعد لواء فتلو اللواء فهذا النبي يهيب بنا فهذا النبي يهيب بنا بألا نكون من الجبناء إلهي أغيثني زماني عصيب وكل معينا لألا أخيب إليك جهادي جعلتك زادي فهب لي رشادي فإني قريب إليك جهادي جعلتك زادي فهب لي رشادي فإني قريب فسير وتلك الجنان غدا أعدت لنا في نعيم مقيم تهيب بمن حن شوقا لها إلي إلي فشوقي عظيم سير وتلك الجنان غدا أعدت لنا في نعيم مقيم تهيب بمن حن شوقا لها إلي إلي فشوق عظيم نعيم مقيم وحور وعين نعيم مقيم وحور وعين ورب كريم غفور رحيم. فهب لي إلهي مقام الشهيد، فهب لي إلهي مقام الشهيد، لعلي أفوز بدار النعيم. إلهي أغيثني زمان عصيب، وكل معينا لئلا أخيب. إليك جناني جعلتك زادي، فهب لي رشادي فإني غريب. إليك جنادي جعلتك زادي، فهب لي رشادي فإني